يظهرون رأيا مرجوحا وتصرفون في قضايا المرأة كلها على نحو يهز الكيان الروحي والثقافي والاجتماعي. لأمة أكلها الجهل والإعوجاج لما حكمت على المرأة بالموت الأدبي والعلمي. إن من علماء المذاهب الأربعة من يرى أن وجه المرأة ليس بعورة، وأثبت هنا نقولا عن كبار المفسرين من أدعى هذه المذاهب. قال أبو بكر القصاص وهو حنفي في تفسيره في تفسير قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال أصحابنا: المراد الوجه والكفان، لأن الكحل زينة الوجه والخضاب والخاتم زينة الكف. فإذا أبيح النظر إلى زينة الوجه والكف فقد اقتضى بذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه والكفين ويقول قرطبي وهو مالكي: لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة، وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون استثناء رجعا إليهما. وقال الخازن وهو شافعي مفسر الاستثناء في الآية: قال سعيد بن جبير والضحاك والأوزعي: الوجه والكفان. وقول ابن كثير وهو سلفي، ويحتمل ابن عباس ومن تابعهم أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند جمهور. وقال ابن قدامة في المغني وهو مرجع حنبلي: المرأة كلها عورة إلا الوجه وفي الكفين روايتان. ونختم برأي ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير: أولى الأقوال عن في ذلك بالصواب من قال في الاستثناء المذكور عن زينة المرأة المباحة عنا بذلك الوجه والكفين، ويدخل الكحل والخاتم والصوار والخضاب. وإنما قلنا ذلك أقوى الأقوال، لأن الإجماع على أن كل مصلي يستر عورته في الصلاة، وأن المرأة أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة، وأن تستر ما عدا ذلك من بدنها، وما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره. والمذهب الحنفي يضم ظهور القدمين إلى الوجه والكفين منعا للإحراج. وبعد هذا استخدم المساغب إلى تنبيه بأن المجتمع الإسلامي بما شرع الله له من أداب اللباس والسلوك العام هو شيء آخر غير المجتمع الأوروبي بشقيه الصليب والشيوعي، فإن هذا المجتمع أدنى إلى الفكر المادي البحت وأقرب إلى الإباحة الحيوانية المصورة. إن الملابس هناك تفصل للإصارة لا للستر، وتزيين الشعر لا للبيت، والاختلاط لا يعرف التصوم أو تقوى الله، والخلوة ميسورة لمن شاء، والقانون لا يرى الزنا جريمة ما دام بالتراضي، وتكاد الأسر تكون حبرا على ورق. إن الإسلام شيء آخر مغير كل المغير لهذا اتجاه الطائش الكفور، فهل أحسننا نحن بناء المجتمع القائم على حدود الله؟ إننا قدمنا للإسلام صورا تسير الإزاز، وفي خطاب لأحد الدعاة المشاهير قال: إن المرأة تخرج من بيتها للزوج أو للقبر، ثم ذكر حديثا: إن المرأة مرض أبوها مرض الموت، فاستأذنت زوجها لتعوده فأبى عليها، فلما مات استأذنته أن تشهد الوفاء وتكون مع الأهل عند خروج الجنازة فأبى. قال الخطيب: فلما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله غفر لأبيك لأنك أطعت زوجك، أكذلك يعرض ديننا سجدا للمرأة تقطع فيه ما أمر الله به أن يرسل. وجاءت رسالة من طالبة منعها أبوها من التحاب الجامعة، قالت: إن أبانا يقول لي ولإخوات البنات: إن الله دفن كنا أحياء، فلا أتركنا لما تردنا من خروج. هذا فيه من أب الأحمق لآية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة والأسرة والوظائف العامة. أكره البيوت الخالية من رباتها. إن ربة البيت هو ينفث الهناء والمودة في جنباته، ويعين على تكوين إنسان سوي طيب. وكل ما يشغل المرأة عن هذه الوظيفة يحتاج إلى دراسة ومراجعة. وإلى جانب هذه الحقيقة، فإني أكره وأد البنت طفلة ووأدها وهي ناضجة المواهب مرجوة الخير لأمتها وأهلها. فكيف نوفق بين الأمرين؟ لنتفق أولا على أن احتقار الأنوثة جريمة، وكذلك دفعها إلى طرق لإجابة الحيوان الرابض في دماء بعض الناس. والدين صحيح يأبى تقاليد أمم تحبس النساء وتضيق عليهن الخناق وتضن عليهن بشتى الحقوق والواجبات، كما يأبى تقاليد أمم أخرى جعلت الأعراض كلأ مباحة، وأهملت شرائع الله كلها عندما تركت الغرائز الدنيا تتنفس كما تشاء وكيف تشاء. يمكن أن تعمل المرأة داخل البيت وخارجه بيد أن الضمانات مطلوبة لحفظ مستقبل الأسرة، ومطلوب أيضا توفير جو من الطاقة والعفاف تؤدي فيه المرأة ما قد تكلف به من عمل. إذا كان هناك 100,000 طبيب أو 100,000 مدرس، فلا بأس أن يكون نصف هذا العدد من النساء. والمهم في المجتمع المسلم قيام الآداب التي أوصى بها الشريعة وصان بها حدود الله. فلا تبرج ولا خلاعة ولا مكان لاختلاط ناجن هابط ولا مكان لخلوة بأجنبي، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. على أن الأساس الذي ينبغي أن نرتبط به أن نظل قريبين منهم هو منه هو البيت. إنني أشعر بقلق من ترك الأولاد للخدمة أو حتى لدور الحضانة. إن أنفاس الأم عميقة الأثر في إنضاج الفضائل وحماية الناشئة، ويجب أن نبحث عن ألف وسيلة تقريب الأم من وظيفتها الأولى، وهذا ما يصور لو فهمنا الدين على وجهه الصحيح وتركنا الانحراف والغلو. أعرف أمهات فاضلات مديرات لمدارس ناجحة، وأعرف طبيبات ماهرات شرفنا أسرهن أسرهن ووظائفهن، وكان تدين صعيم من وراء هذا كله. وقد لاحظت أن المرأة اليهودية شاركت في الهزيمة المخزية التي نزلت بنا وأقامت دولة إسرائيل على إشلائنا، إنها أدت خدمات اجتماعية وعسكرية لدينها، كما أن امرأة يهودية هي التي قاد قامها وأزلت نفرة من ساس العرب لهم لحى وشواري في حرب الأيام الستة وفي حروب تالية، والمقصود بها جولدا مائير. وقد لاحظت في شمال إفريقيا وأخطار أخرى أن راهبات وسيدات متزوجات وغير متزوجات يخدمن التنصير بحماس واستبسال. ولعلنا لا ننسى الطبيبة التي بقي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وهي تهدم على رؤوس أصحابها، وتحملت أكل الموتى من الحيوانات والجثث، ثم خرجت ببعض الأطفال العرب آخر الحصار لتستكمل معالجة علالهم في إنجلترا. إن هناك نشاطا نسائيا عالميا في ساحات شريفة رحبة لا يجوز أن ننساه لما يقع في ساحة أخرى من تبدل وإسفاف. وقد ذكران الجهاد الدين والاجتماع الذي تقوم النساء غير المسلمات بهم في أرضنا أو وراء حدودنا بالجهاد الكبير الذي قام به نساء السلف الأول في نصرة الإسلام. لقد تحملنا غربة الدين بشجاعة، وهجرنا وآوينا عندما فرضت الهجرة والإيواء، وأقمنا الصلوات، رائحات، غاديات إلى المسجد النبوي سنين عديدة، وعندما احتاج الأمر إلى القتال قاتلنا، وقبل ذلك أزدينا خدمات طبية، أعنا في المهام التي احتاج إليها الجيش. وقد ساء وضع المرأة في القرون الأخيرة، وفرضت عليها الأمية والتخلف الإنساني العام، بل إنني أشعر بأن أحكام قرآنية ثابتة أهملت كل الإهمال لأنها تتصل بمصلحة المرأة، منها أنه قلما نالت امرأة ميراثها وقلما استشيرت في زواجها، وبين كل 100,000 طلاق يمكن أن يقع تمتيع مطلقة. أما قوله تعالى والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فهو كلام للتلاوة، وتطويح بالزوجة لنزوة طريق أمر عادي. أما قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فحبر على رواه، المرأة أنزل رتبة وأقل قيمة من أن ينعقد لأجلها مجلس صلح، إن الرغبة في طردها لا يجوز أن تقاوم. وقد نددت في مكان آخر بأن خطيئة الرجل تعترف، أما خطيئة المرأة فدمها ثمن له. وقد استغل الاستعمار العالمي في الغارات الأخيرة علينا هذا الإعوجاج المنكور، وشن على تعليم الإسلام حربا ضارية كأن الإسلام المظلوم هو المسؤول عن الفوضى الضارية بين أتباعه. والذي يثير الدهشة أن المدافعين عن الإسلام أو متحمسين باسمه وقفوا محامين عن هذه الفوضى الموروثة، لأنهم بغباوة رائعة ظنوا أن الإسلام هو هذه الفوضى، والجنون فنون والجهالة فنون. إن الأعمدة التي تقوم عليها العلاقات بين الرجال والنساء تبرز في قوله تعالى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، صدق الله العظيم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم. وقول رسول الكريم النساء شقائق الرجال، وهناك أمور لم يجيء في الدين أمر بها أو نهي عنها، فصارت من قبيل العفو التي سكت الشارع عنهم ليتيح لنا حرية التصرف فيها سلبا وإيجابا. وليس لأحد أن يجعل رأيه هنا دينا، فهو رأي وحسم ولعل ذلك سر قول ابن حزم إن الإسلام لم يحظر على المرأة تولي منصبا ما حاشا الخلافة العظمى. وسمعت من غد كلام ابن حزم أنه مخالف لقوله تعالى الرجال قامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فلا يتفيد في فهم أنه لا يجوز أن تكون المرأة رئيسة رجل في أي عمل، وهذا رد مرفوض. والذي يقع بقية الآية الكريمة يدرك أن القوامة المذكورة هي للرجل في بيتي وداخل أسرته. وعندما ولى عمر قضاه الحسبة في سوق المدينة للشفاء كان حقوقها مطلقة على أهل السوق رجالا ونساء، تحل الحلال وتحرم الحرام وتقيم العدالة وتمنع المخالفات. وإذا كانت لرجل زوجة طيبة في مستشفى فلا دخل له في عملية الفنية ولا سلطان له على وظيفتها في مستشفاها. قد يقال كلام ابن حزم منقوص بالحديث خاب قوم ولوا أمرا من رام، وجعل أمور المسلمين إلى النساء يعرض الأمة للخيبة، فينبغي ألا تسند إليهن وظيفة كبيرة ولا صغيرة. وابن حزم يرى الحديث مقصورا على رئاسة الدولة. أما ما دون ذلك فلا علاقة الحديث به. ونحب أن نلقي نظرة أعمق على الحديث الوارد ولسنا من عشاق جعل النساء رئيسات للدول أو رئيسات للحكومات، إننا نعشق شيئا واحدا أن يرأس الدولة أو الحكومة أكثر إنسان من في الأمة. وقد تعاملت في الحديث المجهول في الموضوع مع أنه صحيح سندا ومتنا، ولكن ما معناه؟ عندما كان فارس تتهاوى تحت مطاق الفتح الإسلامي كانت تحكمها ملكية مستبدة مشؤومة، الدين وثني والأسرة الملكة لا تعرف شورى ولا تحتم رأيا مخالفا ولا لقب من أفراد بلغة السوء. قد يقتل الرجل أباه أو إخوته في سبيل مآربه والشعب خانع منقام. وكان في الإمكان، وقد انهزمت الجيوش الفارسية أمام الرومان الذين أحرزوا نصرا مبينا بعد هزيمة كبرى وأخذت مساحة الدولة تتقلص، أن يتولى الأمر قائد عسكري يوقف سيل الهزائم. لكن الوثنية السياسية جعلت الأمة والدولة ميراثا لفتاة لا تدري شيئا، فكان ذلك إذانا بأن الدولة كلها إلى ذهاب. في التعليق على هذا كله قال نبي الحكيم كلمته الصادقة فكانت وصفا للأوضاع كلها: ولو أن الأمر في فارس شورى، وكانت المرأة الحاكمة تشبه جولدا مائير اليهودية التي حكمت إسرائيل، وسقطت دفة الشؤون العسكرية في أيدي قادتها، لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع القائمة. ولك أن تسأل ماذا تعني؟ وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الناس في مكة سورة النمل، وقص عليهم في هذه الصورة قصة ملكة سبأ التي قاد قومها إلى الإيمان والفلاح بحكمتها وذكائها. ويستحيل أن يغسل حكما في حديث يناقض ما نزل به من وحي، ويستحيل أن يرسل حكمة في حديث يناقض ما نزل عليه من الوحي. كان بلقيس ذات ملك عريض، وصفة الهدوء بقوله بسم الله الرحمن الرحيم: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، صدق الله العظيم. وقد دعاها سليمان إلى الإسلام ونهى عن الاستكبار والعنان، فلما تلقى كتابهم تغوت في الرد عليه، واستشارت رجال الدولة الذين سارعوا إلى مساندتها في أي قرار تتخذه قائلين: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليه، فانظري ماذا تأمرين، صدق الله العظيم. ولم تعتبر المرأة الوعية بقوتها ولا بطاعة قومها لها، بل قالت: نختبر سليمان هذا لنتعرف أهو جبار من طلاب السطوة والصروة أم هو نبي صاحب إيمان ودعوة. ولما التقت بسليمان بقيت على ذكائها واستنارة حكمها تدرس أحواله وما يريد وما يفعل، فاستبان لها أنه نبي صالح، وتذكر قول الكتاب الذي أرسله إليها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، صدق الله العظيم. ثم قرر طرح وثنيتها الأولى والدخول في دين الله قائلة: بسم الله الرحمن الرحيم، رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، صدق الله العظيم. هل خاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس؟ إن هذه المرأة أشرف من الرجل الذي دعته ثمود لقتل الناقة ومرغمة نبيهم صالح بسم الله الرحمن الرحيم، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونظر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، صدق الله العظيم. ومرة أخرى أؤكد إني لست من هواه تولية النساء المناصب الضخمة، فإن الكملة من النساء قلائل، وتكاد المصادفات هي التي تكشفهن، وكل ما أبغي هو تفسير حديث ورد في الكتب ومنع التناقض بين الكتاب وبين الآثار الواردة، أي التي تفهم على غير وجهها، ثم منع التناقض بين الحديث والواقع التاريخي. إن إنجلترا بلغت عصرها الذهبي أيام الملكة فيكتوريا، وهي الآن بقيادة ملكة ورئيسة وزراء، وتعد في قمة الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي، فأين الخيبة المتوقعة لمن اختار هؤلاء النسوة؟ وقد تحدثت في مكان آخر عن الضربات القاسمة التي أصابت المسلمين في القارة الهندية على يد إنديرا غاندي، وكيف شطرت الكيان الإسلامي الشطرنج فحقق أن قومها ما يصيبهم. وعلى حين عاد المارشال يحيى خان يجرر أزياء للخيبة، أما مصائب العرب التي لحق بهم يوم قاد جولدا مائير قومها فحدث ولا حرج، قد نحتاج إلى جيل آخر لمحوها. إن القصة ليست قصة أنوثة وذكورة، إنها قصة أخلاق ومواهب نفيسة. لقد أجرت أنديرا انتخابات لترى أيختارها قومها للحكم أم لا، وسقط في الانتخابات التي أجرتها بنفسها، ثم عاد قومها فاختاروها من تلقاء أنفسهم دون شائبة إكرام. أما المسلمون فكأنهم متخصصون في تزويع الانتخابات للفوز بالحكم ومغانم برغم أنوف الجماهير. أي الفريقين أولى برعاية الله وتأييده والاستخلاف في أرضه؟ ولماذا لا نذكر قول ابن تيمية إن الله قد ينصر الدولة الكافرة بعدله على الدولة المسلمة بما يقع فيها من مظالم؟ ما دخل الذكور والأنوثة هنا؟ امرأة ذات دين خير من ذي لحية كفور. والمسلمون الآن نحو خمس العالم، فكيف يعرضون دينهم على سائر الناس ليتموا قبل أي شيء بأركان دينهم وعزائمه وغاياته العظمى؟ أما من سكت الإسلام عنهم فليس لهم أن يلزموا الناس فيه بشيء، قد ألفوهم أنفسهم من قبل. إننا لسنا مكلفين بنقل تقاليد عبس وذبيان إلى أمريكا وأستراليا، إننا مكلفون بنقل الإسلام فحسب وحسب، والأمم تلتقي عند الشؤون المهمة. هب أن الإنجليز يلزمون الجانب الأيسر من الطريق على عكس غيرهم من أهل أوروبا، إن ذلك لا تأثير له في حلف الأطلسي ولا في دستور الأسر الأوروبية. وإذا كان الفقهاء المسلمون قد اختلفت وجهات نظرهم في تقرير حكم ما، فإنه يجب علينا أن نختار للناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم. والمرأة في أوروبا تبشر زواجها بنفسها ولا شخصياتها التي لا تتنازل عنها، وليست مهمة أن نفرض على الأوروبيين مع أركان الإسلام رأي مالك أو ابن حنبل. إذا كان رأي أبي حنيفة أقرب إلى مشاغلهم فإن هذا تنطع أو صد عن سبيل الله. وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما يشاءون، ولدينا وجهات نظر فقيهة تجيز ذلك كله، فلما الإكراه على رأي ما؟ إن من لا فقه لهم يجب أن يغلقوا أفواههم لئلا يسيروا إلى الإسلام بحديث لم يفهموه أو فهموه وكان ظاهر القرآن ضده. والجماعة من شعائر الإسلام ومنذ قام المجتمع الإسلامي والمسجد محور نشاطه ومنطقة أبنائهم تتصفح فيه الوجوه والأيدي وتلتقي فيه على الحب والتعاون، ويقف المؤمنين في الصفوف مرصوصة بين يدي الله تبارك وتعالى قدم لقدم وكتفا لكتف، يزينهم الخشوع لسماع القرآن والتسبيح والتحميم خلال الركوع والسجود. وأثر الصلاة الفكري والخلقي عميق، فإن القرآن المتلو يرفع المستوى ويورث التقوى، واللقاء المتكرر يصون العلاقات الخاصة والعامة ويجعل الأمة تواجه يومها وغدها وهي متعارفة لا متناكرة. ثم أمر آخر، إن المبطلين أقاموا في هذه الدنيا جوا من المادية والأطماع والمآرب الصغيرة يملأ أنديتهم ويسوي طرقهم ويصنع تقييدهم ويدعم بعدهم عن الله وكفرهم بآياته. فيجب أن يكون المؤمنين جو أنقى يعلو فيه ذكر الله وتسمع فيه قضاء الحق ويتحول فيه الإيمان بالغيب إلى حقائق مأنوسة لا خيالات مستوحشة. من ثم كانت الجماعة من معالم الدين، وبعض الفقهاء يرى الجماعة فرضا للصلوات الخمس لا يسقطه إلا عذر صحيح، ولكن الذي عليه جمهور الأمة أن الجماعة سنة مؤكدة، فهل هي سنة مؤكدة للرجال والنساء على سواء؟ كذلك يقول الظاهرية، ولكن الأمر يحتاج إلى تأمل. فقد صح في السنة أن المرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعايتها، ولا ريب أن شؤون الأولاد خصوصا الرضع وإعداد البيت لاستقبال الرجل العائد من عملية كل ذلك يحول دون انتظام المرأة في الجماعات الخمس. ولذلك نرى أن حضور الجماعات مطلوب منها بعد أن تفرغ من وظائف بيتها، فإذا قامت بما عليها فلا يجوز لرجلها أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد. وقد جاء في الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ونحن موقنون بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أحد أبواب المسجد خاصة بالنساء، وأنه أقامهن في الصفوف المؤخرة من المسجد، وذلك أصلا لهن في ركوع والسجود، وأنه زجر الرجال الذين يقتربون من صفوفهن، كما زجر النساء اللائي يتقدمن قريبا من صفوف الرجال. وقد بقيت صفوف النساء في المسجد طيلة العهد النبوي وأيام الخلافة الراشدة، لم يشغب عليها شاغب، تبدأ مع الفجر وتنتهي عند العشاء. وربما قامت للنساء جماعات حاشدة لصلاة التراويح في رمضان، ومعروف أن شراكهن في صلاة العيد وسماع الخطبة من شعائر الإسلام. بيد أن الازدهار الذي أحدثه الإسلام في عالم المرأة أخذ يتعرض للزبول والتلاشي، فوضع حديث يمنع تعليم النساء كتابا كي يبقين على أمتهن الأولى لحساب من تعود هذه الجاهلية. وعندما يفرض على نصف الأمة الجهل والعمى، فكيف تنشأ الأجيال المقبلة؟ ثم شاع حديث آخر يأبى على النساء حضور الجماعات كلها، بل طلب من المرأة إذا أرادت الصلاة في بيتها أن تختار المكان الموحش المعزول، فصلاتها في سرداب أفضل من صلاتها في الغرفة، وصلاتها في الظلمة أفضل من صلاتها في الضوء. وراوي هذا الحديث يطوح يطوح وراء ظاهره بالسنن العملية المتواترة عن صاحب الرسالة، وينظر إلى المرأة المصلية وكأنها أذى يجب حصره في أضيق نطاق وأبعاده. والنقى هذا الحديث الغريب كما ذكر ابن خزيمة وغيرهم عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال غاوي: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. والبيت في الحديث هو غرفة النوم، والحجرة غرفة الجلوس، والصلاة في الأولى أفضل من الصلاة في الأخرى، والصلاة في غرفة الجلوس أفضل من الصلاة في عرضة الدار، وهو في عرضة الدار أفضل من الصلاة في المسجد الحي. وكلما ضاق المكان وبعد واستوحش كانت الصلاة فيه أفضل. ويجعل ابن خزيمة عنوان الباب الذي ذكر فيه هذه القضية صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. والسؤال السريع: إن كان هذا كلام صحيحا، فلماذا ترك النبي النساء يشهدن جماعات معه طوال 10 سنين من الفجر إلى العشاء؟ ولماذا خص أحد أبواب المسجد بدخولهم؟ ولماذا لم ينصحهن بالبقاء في البيوت بدل هذه المعاناة الباطلة؟ ولماذا قصر صلاة الفجر على سورتين صغيرتين عندما سمع بكاء رضيع مع أمي حتى لا ينشغل قلبها؟ ولماذا قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ ولماذا استبقت الخلافة الرشيدة صفوف النساء في المساجد بعد وفاة رسول الكريم؟ إن ابن حزم أراح نفسه أراح غيره عندما كذب أحاديث منع النساء من الصلاة في المساجد وعدها من الباطل. وعلماء المصطلح يقولون يعتبر الحديث شاذا إذا كان الثقة قد خالف به الأوثق، فإذا كان المخالف ليس ثقة بل ضعيفا فحديثه متروك أو منكر، ولم يجي في أحد الصحيحين ما يفيد منع النساء من الصلاة في المساجد، فهذه الأحاديث مردودة كلها، فكيف إذا خالف الضعيف السنة العملية المتواترة والمشهورة؟ إن حديثه يستبعد ابتداء، وقد أتت على المسلمين عصور مات فيه السنة صحيحة، ولا تزال هذه المأساة باقية تتعصب لها بيئات لا تعرف إلا المرويات المتروكة والمنكرة. وقد يقبل زجر المرأة عن حضور الجماعات إذا كانت متبرجة، فإن الذهاب إلى المساجد ليس سعراً لزينات وبعصر على الفتن، إنه سعي لمرضاة الله وغرس للتقن. وحجز النساء عن هذا الشر هو بتنفيذ وصاه رسول الله: يخرجن تفلات، أي في ملابس عادية وهيئة طبيعية لا تعطل ولا تبخطن. أما إصدار حكم عام بتحريم المساجد عن النساء فهو مسلك لا صلة له بالإسلام، إن الفقهاء لا يرتعون لما يرويه المحدثون مخالفا لما ثبت لديهم. انظر ما رواه المنذري تحت عنوان الترهيب من ترك التسمية على الوضوء عمدا. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: ثبت لدينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسمي الله. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفقهاء المذاهب على أن تسمية سنة لا فريضة، واحتجوا بما رواه الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا: من توضأ وذكر اسم الله عليه كان طهورا لجميع بدني، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لأعضاء ودوئه. قال المنذري: في الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال. وقد ذهب الجمهور لأن التسمية على الوضوء سنة، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنها فريضة، والأحاديث المروية بالسلب أو الإجاب موضع أخذ ورد ولا داعي للتهويل. ومن الخير أن نعلم أن الفرض لا يثبت إلا بدليل قطعي، وأن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي، وأن الأدلة الظنية لها دلالات أقل من ذلك. والذي يدخل ميدان التدين وبضاعته في الحديث مجزام، كالذي يدخل السوق ومعه نقود مزيفة، لا يلومن إلا نفسه إذا أخذته الشرطة مكبل اليدين. ونريد من الجماعات العاملة للإسلام أن تكون يقظة، فلا تنخدع بالآثار الواهية والأحاديث الموضوعة، كما نريد منها أن تعرف المعاني الصحيحة لمصح من نقول. وأئمة الفقه هم أرباب تلك البضاعة. الباب الآخر يتحدث عن حول شهادة المرأة، ومعروف أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وقد علل القرآن الكريم لذلك بأن المرأة قد تنسى أو تحار أو يشبه عليها وجه الحق، وعندما تكون مع امرأة أخرى فسوف يتعاونان على الإدلاء بحقيقة كاملة. وقد بحثت في هذا الموضوع فدركت المرأة من عادتها الشهرية تكون شبه مريضة، وأن انحراف مزاجها واضطراب أجهزتها الحيوية يصيبها ببعض الارتباك، والتثبت في أداء الشهادات واجب. ذلك سر قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وكان يجب أن يقف الأمر عند هذا الحد، لكن طيارا نشأ في الفكر الديني استبعد شهادة المرأة استبعادا تاما في أهم ميادين التقاضي، وهو ميدان القصاص والحدود، أي فيما يتصل بالدماء والأعراض. وإذا كان اللصوص يسرقون البيوت ليلا أو نهارا، فما معنى رفض شهادة المرأة في حد السرقة؟ وإذا كان العدوان على النفس والأطراف يقع كثيرا بمشهد من النساء، فما معنى أن ترى المرأة مصرع آلهة أو أقرب الناس إليها ثم ترفض شهادتها؟ ولماذا لم يلتزم نصاب الشهادة كما ذكره القرآن الكريم؟ إن ابن حزم في تمحيص الآثار المروية أكد أن رفض شهادة النساء في الحدود والقصاص لا يوجد له أصل في السنة النبوية. ولست أحب أن أوهن ديني أمام القوانين العالمية بموقف لا يستند استنادا قويا إلى النصوص القاطعة. وإذا كان المسلمون الآن أكثر من مليار نفس، فما معنى تطويح بكرامة 500 مليون امرأة لقول أحد من الناس؟ المأساة أننا نحن المسلمون مولعون بضم تقاليدنا وآرائنا إلى عقائد الإسلام وشرائعه لتكون دينا مع الدين وهديا من لدن رب العالمين، وبذلك نصد عن سبيل الله. وأذكر هنا قصة الناقة التي عرضها صاحبها بعشر دراهم، واشترط أن تباع قلادتها معها بألف درهم، فكان الناس يقولون: ما أرخص الناقة لولا هذه القلادة الملعونة. وأقول ذلك: ما أيسر الإسلام وأيسر أركانه وما أصدق عقائده وشرائعه لولا ما أضافه وأتباعه من عند أنفسهم واشترطوا على الناس أن يأخذوا به ويدخلوا فيه. وننقل كلام ابن حزم في موضوع الشهادة من كتابه المحلى، قال: ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو مكان كل رجل. قال: ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون بذلك ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربعة نسوة أو رجلا واحدة وستة نسوة أو ثمانية نسوة. ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان أو رجل وامرأتان كذلك أو أربعة نسوة. قال: وصح عن شريح أنه أجاز شهادة امرأتين في عتاقة مع رجل. وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامرأتين في الطلاق وجراح الخطأ، ولم يجز شهادة النساء في جراح عمد ولا في حد. وصح عن إياس ابن معاوية قبول امرأتين في الطلاق، وعن محمد بن سيرين أن شريح أجاز شهادة أربعة نسوة على رجل في صداق امرأة. وعن الزبير ابن الخريط عن لبيد قال: إن سكران طلق امرأته ثلاثة فشهد عليه أربعة نسوة، فرفع عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وفرق بين الزوجين. وعن سفيان بن عيينة عن أبي طلق عن امرأة أن امرأة أوطأت صبيا فقتلته فشهد عليها أربعة نسوة فأجاز علي بن أبي طالب شهادتهم. وعن عطاء قال: أجاز عمر بن الخطاب شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح. وعن رواية أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال: تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء. قال ابن حزم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال في حديث: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. أما ما جاء عن الزهري الذي قال: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر وعمر أنه لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في النكاح ولا في الحدود، فبلية لأنه منقطع عن طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن الحجاج ابن أرطاء وهو هالك. وأما الرواية عن عمر: لو فتحنا هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين رجل وامرأتهم إلا فعل ذلك، فهو عن الحارث الغنوي وهو مجهول. ثم إن عمر لا يقول هذا الكلام. انتقيت هذه السطور من عدة صفحات تضمنت أراء فيها الخطأ والصواب ومرويات فيها المقبول والمردود، ورأيت حتى أستنقذ نفسي والناس من هذه اللجاج. أنا أعتصم بالمتواتر من كتاب الله والمشتهر من السنة النبوية، وأنا قارئ قول شهادة المرأة في كل شيء وفق النصاب الثابت في ديننا ومن حق كل مسلم أن يتجاوز ما وراء ذلك غير متهم ولا مريب. ولي أن أتساءل: هل من مصلحة الأمن العام إهدار شهادة المرأة في قضايا يقع ألوف منها بمحضر النساء؟ وهل من مصلحة الفقه والأصل ترجيح مذهب يسيء إلى الإسلام أكثر مما يحسن؟ ثم نختم هذا الباب في قول ابن حزم: وجائز أن تلي المرأة الحكم، وهو قول أبي حنيفة. قد روى عن عمر الخطاب إنه ولى الشفاء امرأة من قوم السوق، فإن قيل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة، قلنا إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر العام الذي هو الخلافة. وبرهان على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عن رعايتها. وقد أجاز الملكيون أن تكون وصية ووكيلة، ولم يأتي بنص من منعه أن تلي بعض الأمور، وبالله توفيق ولم يأتي نص من منعها أن تلي بعض الأمور وبالله توفيق.